حليوه يا حليوه يا حليوه في القلب هواك غنيوه حبك نساني يا حليوه كل الحلوين يا حليوه يا حليوه يا حليوه شبكتني وعطفت عليا وجتني لما عيونك شبكتني وعطفت عليا وجتني معرفش يا حبيب قلبي ازاي الدنيا سايبني لما عيونك شبكتني وعطفت عليا وجتني معرفش يا حبيب قلبي ازاي الدنيا ساعدني وصرت افكر فيك من يوم ما شغلتني بيك واحلف بغلاوتك ما لقيت في حلاوتك واحلف بغلاوتك ما لقيت في حلاوتك في القلب هواك غنيوة يا حليوة يا حليوة يا حليوة حشها عنك ليه من غيرك هتساوي ايه وانا ليا مين يا سيد الحلوين وانا ليا مين يا سيد الحلوين هواك غنيوة يا حليوة يا حليوة يا حليوة Thank you. حليوة يا حليوة في القلب هواك غنيوة حبك نساني يا حليوة كل الحلوين يا حليوة قلبي الولهان وعليا مالك حلفان وحياة قلبي الولهان وعليا مالك حلفان لو قالوا دواك نور عيني هأدي لك روحي كمان راح أحوشها عنك ليه من غيرك حتساوي ايه راح أحوشها عنك ليه من غيرك حتساوي ايه وانا ليا مين يا سيد الحلوين وانا ليا مين يا سيد الحلوين في القلب هواك غنيوة يا حليوة يا حليوة يا حليوة حبك نساني يا حليوة كل الحلوين يا حليوة